مع الله نوع أشكالهم وخص أناملهم بالأثر مع الله ميز أذواقهم فكل له في هواه نظر مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر مع الله في عالم المدركات وفي الغيب من كائنات أخرى